صاحب السؤال الأول يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق شر من أحسنت إليه؟ هذا لم يثبت أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الحكم السائرة، لكنها مقالة ناقصة. فالصواب أن يقال: اتق شر من أحسنت إليه إن انقطع إحسانك عنه، يعني ليس على الإطلاق. اتق شر من أحسنت إليه إن انقطع إحسانك عنه، لأن الذي تحسن إليه وتقطع الإحسان عنه ربما أبغضك، ربما آذاك، لكن على الإطلاق طبعا هذا مضاد طبعا لفعل المعروف، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله. لكن لو قلنا اتق شر من أحسنت إليه منعنا الإحسان كله، هذا خطأ. إنما الصواب أن يقال: اتق شر من أحسنت إليه إن انقطع إحسانك عنه. والله أعلم.